يقول شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟ في هذا خلاف من العلماء، والصواب أنه لا حرج في قضاء، لا حرج أن يقضى من الزكاة، لأنه من الغارمين، والغارمون صور من الصحة الزكاة من الصلاة الكريمة من الصدقة في فقراء الآية، فإذا صور الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قول العلماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.